في باب في الإقامة. كنا انتهينا من الأذان وقررنا صحة أذان بلال وصحة أذان أبي محذورة، وأذان بلال أشهر، وذكرنا ضعف حديث أحيلت الصلاة ثلاثا، ضعف هذا الحديث. ذكرنا قبل أيام يوم الاثنين أمسي ضعف حديث أخبرني أحد الأخوة أن بعض من يمول الإرهاب ويمول داعش يستدل به، حديث خير الأصحاب أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش كأنه 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. هذا الحديث اتضح أن أئمة كثر وعلوه وضعفوه، حتى الشيخ الألباني نفسه كان يصححه ثم تراجع إلى تضعيفه. وذكرنا عدد من الأئمة أظن يتجاوزون السبعة، سبعة ما يقلون عن سبعة كلهم أعلى هذا الحديث، وأظنه في صحيح الترغيب وموجود في تراجعات الشيخ الألباني، كان يظنه صحيح ثم تراجع. طيب، باب في الإقامة. هنا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من بعد. وقال المؤلف رحمه الله: باب الإقامة. قال حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن مبارك كلاهما قالا قال حدثنا حماد عن سماك بن محلية حاو حدثنا النصر بن إسماعيل قال حدثنا وحيد جميعا عن هنود عن ابي قلابه عن انس قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. زاد حماد في حديثه: الا الاقامه. نعم، تمام. قال حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا اسماعيل عن خالد بن حذار عن ابي قلابه عن انس مثل حديث وهيب. قال اسماعيل: فحدثت به ايوب فقال: الا الاقامه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال: سمعت ابا جعفر يحدث عن مسلم ابي المثنى عن ابن عمر قال: انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والاقامه مره مره، غير انه يقول: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. فاذا سمعنا الاقامه توضانا ثم خرجنا الى الصلاه. قال شعبه: لم اسمع عن ابي جعفر غير هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبه عن ابي جعفر مؤذن مسجد العريان قال: سمعت ابا المثنى مؤذن المسجد الاكبر يقول: سمعت ابن عمر وساق الحديث. اذن باب في الاقامه. بعد الانتهاء من الاذان تاتي الاقامه. يرتب اهل العلم الابواب حسب ترتيب العبادات. ونحن في نعمة، كتب مسندة، اختار الأئمة الأحاديث اختيارا، يعني هذا خلاصة علم عشرات السنين، فلا تظن من السهل جمع مثل هذه الأحاديث واختيارها. فهنا ذكر حديث أنس. طبعا ابتعد أبو داود عن بعض الأحاديث التي عن أنس فيها تعليل، من أراد مراجعة بعض الأحاديث التي فيها تعليل فليراجع على الدارقطني ويراجع على أبي حاتم. فابتعدوا عن رواية الزهري عن أنس، ابتعدوا عن رواية كذا، عدة روايات معلّة، يعني تعليل يرجع للإسناد. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد وهو ابن زيد كما في البخاري برقم 580 ومسلم برقم 378. عندكم هكذا الأرقام؟ 580 ومسلم 378. قالوا عن حماد بن زيد سموه. وقال إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فيشفع الأذان يجعله شفعا مثنى مثنى، الله أكبر هي أربع، فالله أكبر أربع. نعم، في الإقامة، في الإقامة وترها الأربع وترها اثنتين، يعني أنه أنقصها، فما تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تقول الله أكبر الله أكبر، فما كان أربع يصبح اثنين، وما كان اثنين يصبح واحد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلا الإقامة يعني تكون مثل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ما كانت في الأذان قد قامت الصلاة، إنما هي خاصة بالإقامة. ولما كانت مقصودة للإقامة كررت، والأذان لما كان مقصود به إسماع الناس بدخول وقت الصلاة وبقرب الصلاة جعل في مكان عالٍ، ورفع الصوت به أعلى من الإقامة، فهذا من المفارقات بين الأذان والإقامة. إذن مفارقة أنه في مكان عالي، مفارقة أخرى أن صوت المؤذن أعلى من الإقامة، مفارقة أنه جعل مثنى مثنى، ربما من أجل إسماع الناس أكثر وأكثر. حي على الصلاة، تعرفون ذات اليمين وذات الشمال، بعض أهل العلم قالوا أمر بلال أن يشفع الأذان إنما الآمر له أبو بكر الصديق، واعترض عليهم من وجهين. الأول أن ورد بعض الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. الوجه الثاني أن بلالا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، انتقل إلى الشام واستناب سعد القرظ بدلا عنه يؤذن ما استطاع كأنه، وطلب الإعفاء وذهب إلى الشام. فهذا يدل أن الآمر لبلال بشفع الأذان وأن يوتر الإقامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حديث أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر نقل الخلاف هل تثنى الإقامة أو لا. من قال تثنى في مذهب الأحناف وكذا استدلوا بحديث أبي محذورة وقالوا هو آخر الأمرين لأنه كان في مكة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في تعليمه صلى الله عليه وسلم يا أبي محذورة كانت مثنى مثنى. الإمام أحمد رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وأقر بلالا على أذانه وسعد القرر كان يؤذن هكذا الأذان مثنى مثنى والإقامة ألفاظها مفردة. يقول ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح. هؤلاء يردون أذان أبي محذورة وهؤلاء يردون أذان بلال يقولون منسوخ وهؤلاء يقولون أذان أبي محذورة منسوخ. قالوا لا هؤلاء الأئمة أحمد وإسحاق وداود وابن جرير قالوا هذا من الاختلاف المباح فإن ربع التكبير الأول في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو ثنى الله أكبر الله أكبر أشهد ثنى ثنتين أو رجع في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا ترجع أو لم يرجع أو ثنى الإقامة جعلها اثنتين اثنتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد ثنى الإقامة أو أفردها كلها أن هناك قول تفرد الإقامة تفرد الإقامة حتى قد قامت الصلاة تقولها مرة فهؤلاء ضعفوا لفظة إلا الإقامة قالوا ضعيفة لفظة إلا الإقامة ضعيفة فالإقامة تفرد قالوا لا إما جائز حتى لو أفرد قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أو إلا قد قامت الصلاة ثناها لرواية حماد بن زيد فكل هذا جائز. ابن خزيمة قال لا ذكر مذهب واختار اختيار لنفسه أنك إذا رجعت في الأذان وربعت التكبير ورجعت فيه ترجع هنا تثني الإقامة تأخذ بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة أما إذا لم ترجع فهنا تفرد. أما الأئمة قبله لا قالوا كل هذا جائز أخذت بأذان بلال وأقمت بإقامة أبي محذورة جائز أخذت بأذان أبي محذورة وأقمت بإقامة بلال جائز هذا أحسن يعني أرجح كل ذلك جائز ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سلمكم الله لفظة قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة أي إلا لفظة الإقامة وهي قد قامت الصلاة، فإن بلال كان يقولها مرتين. ابن مندد دعا ضعف هذه اللفظة إلا الإقامة، وادعى أن فيها شذوذ. على هذا إذا قلنا بشذوذها كم يقول قد قامت الصلاة إذا وافقنا على شذوذها؟ نقولها كم؟ مرة واحدة. والأصيلي كذلك قال هي من قول أيوب، إنما هي من قول أيوب وليست مرفوعة يعني. وذكروا شذوذ الرفع، لكن ذكر ابن حجر متابعات تدل على ثبوتها، والبخاري ومسلم اختاروها لصحيحيهما. حتى ورد عن ابن عمر، لاحظ، إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فهذا شاهد للفظة إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا في صحيح المسند برقم 731، حديث ابن عمر في صحيح المسند برقم 731. لم أجد عليه تعليق يعني من حيث التعليل، وجدت أننا نقلنا قول السندي، لأن الحديث فيه أن ابن عمر قال فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا وثم خرجنا إلى الصلاة، فقال هذا يفعله من كان له عذر، ومن ثم يتيقن أنه يدرك الركعة الأولى عندهم عذر، وكذلك عندهم يقين أنهم يدركون الركعة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطولها، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. وربما يكونون بجوار المسجد، أقول أنا الآن سندي توجيهه أن يكون عندهم عذر ثم أنهم سيدركون الركعة الأولى، وقد يكونون قريبين من المسجد، لأن ابن عمر ثبت أنه قال بقيت في المسجد سنتين، ليس لي مأوى إلا المسجد سنتين، كان أعزب وهاجر به أبوه وما كان عنده بيت، فبقي في المسجد سنتين، هو يخبر عن نفسه. فالذي سكنه المسجد سيتوضا قرب الباب قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هو من أهل المسجد أصلا، إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسوي الصفوف وينظر التسوية فيدركون. شباب يطلبون العلم في المسجد. فهذا ربما ما ذكرته أوجه، هذا إذا كان تكرار منهم تكرار. ها إيه نعم، يعني الإمام بسرعة الإمام سابقا لا، عندهم تؤدة عدم عجلة، استووا تراصوا في الصف ويمسح مناكبنا، هذا كنا نفعله في اليمن، نمسح المناكب من أول الصف، استووا والصفوف اللهم بارك ها 7000 مصلي، فكل صف يخرج شخص فيسوي الصفوف، وما لا يوجد مثل هذه الخطوط، لا يوجد مثل هذه الخطوط. ايه يا أمر نعم. نعم هذا ما تقام الصلاة ثبت ما يستوى صلي يا أمير المؤمنين ثبت هذا ثبت ثم سلمكم الله إذن هذا توجيه حديث ابن عمر طيب باب الرجل يؤذن ويقيم آخر نقرأه كل حديث ضعيف فيه لن نطيل فيه نعم الحديث الأول قال فأقم أنت بوب التبويب أبو داود على لفظ الحديث الأول ثم أورد الحديث الثاني من أذن فهو يقيم فربما يقصد يعني الاستحباب والأفضل والأولى أن من أذن فهو يقيم قد يكون الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد وسبق لكن بلفظ آخر وأنه رأى رؤية الأذان هنا لفظه أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا ناقوس بوق نار يجمع الناس بنار بوق كبوق اليهود ناقوس كناقوس النصارى فما صنع شيئا أبى هذا من شأن اليهود هذا من شأن النصارى هذا من شأن المجوس لا نريد قال فأري عبد الله ابن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. أنا كتبت عن عمه عبد الله بن زيد، كتبت الصحيح عن جده عبد الله بن زيد، فلا أدري وجه هذه الكتابة. عن عمه عبد الله بن زيد كتبت الصحيح عن جده عبد الله بن زيد، ربما نقلتها من كتب الألباني. محمد ابن عبد الله ابن زيد جد عن جده. هكذا كتبت، فيحتاج مراجعة نسب محمد بن عبد الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برؤية المنام، فقال ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، أريد أن أؤذن. قال فأقم أنت. قالوا بعضهم سبب اختيار بلال لأنه صبر على أحد لما كان يعذب، الوحيد الذي صبر، فجوزي بأنه هو الذي رفع صوت الشهادة. يعني يقول ابن حجر هذه لطيفة ولفتة يعني طيبة، ورد رواية فإنه أندى صوتا منك، سبق ذكرناها أندى صوتا منك. هذه الشيخ الألباني قال عنه ضعيف، هذا عندكم ضعيف؟ نعم. محمد بن عبد الله هذا مقبول، ومحمد بن عمرو المدني الأنصاري كذلك مقبول، والبقية ثقات، حماد بن خالد، عثمان بن أبي شيبة، كلهم ثقات. أنا رأيته، أين أنا رأيته وأنا كنت أريده، فقال فأقم أنت. بهذا الحديث استدل به على عدم أولوية المؤذن بالإقامة، أقم أنت، لكن على تضعيف الحديث لا دليل. قصة الصدائي تعارض الحديث الأول أقم أنت. زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، يعني قبل دخول الوقت، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله أقيم، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا لا أقيم يا رسول الله لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف، برز توضأ ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، برز يعني توضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن هو يقيم، فهو يقيم. وهذا الحديث كذلك قال الألباني عنه ضعيف، ضعيف عندكم؟ عبد الرحمن بن زياد الأفريقي الراجح ضعفه، أما زياد بن نعيم الحضرمي فهذا ثقة. إذن ضعف الحديث بسبب الأفريقي. يستدل به بعضهم على أنه يكتفى بالأذان قبل الوقت ولا يعاد في الوقت، وهذا في أذان الفجر ما نقول يكتفى، نقول يجوز الأذان قبل الفجر ثم إذا دخل الوقت يؤذن أذان آخر. الجمعة كذلك، عثمان رضي الله عنه جعل لها أذان على الزوراء السوق، دار له في السوق، ثم أذان عند دخول الوقت. أما أن يكتفى بأذان قبل دخول الوقت فلا دليل، وهذا الحديث ضعيف. إن بلال يؤذن بليل، فإذا أذن فكلوا واشربوا، فإذا أذن ابن أم مكتوم يعني في الوقت فأمسكوا. فقولهم مرجوح الذين قالوا يكتفى بالأذان قبل الوقت ولا يكرر الأذان قبل الوقت. أذان الفجر ما يكتفى بأذان واحد، أذان قبل الوقت وأذان بعد دخول الوقت، بس بينها مدة طويلة. إيه؟ بينما الأذان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وما كان بينهم إلا أن يبدل هذا ويقطع هذا. هذا يعني وضع للحاجة، فإذا احتاجوا أن يفصلوا مدة ما في بأس، ليس أذان لدخول الوقت، هذا لتنبيه الناس، تنبيه الناس ما في بأس. الأفضل، الأفضل نقول، قال الشافعي الأفضل يعني أن من أذن فهو يقيم، ما نقول أن هذا واجب لأن السنة العملية هكذا. فبلال هو الأكثر من يقيم، إنما يساعده ابن أم مكتوم في أذان الصبح، وإلا بقية الصلوات كل ذلك يقيم بلال. لذا قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. لا لصحة الحديث هذا، لكن كما ذكرنا أن بلال هو كان يؤذن في أغلب الصلوات وهو كان يقيم. طيب، هذا ما أحببنا أن نذكره في هذا الباب. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.